حضرتك ان شاء الله اول قصه ما انا بس عشان افكره في المعنى المنظر ده كل اسبوع اللي عنده اسئله الاسبوع اللي قبل حضرها لي ورقه ومعاد كل مثال ترد عليه الفريد بتاعه بتاعت فريد كان في الفريد ماذا؟ نعم بتاعتك واي؟ very rare ليه؟ lymphatics of both breasts تمام؟ do not cross the middle line خلاص؟ يعني lymphatics of these breasts بتراس ناحية الثانية انما lymphatic vessel of the skin covering both breasts do cross عشان واحد يدي الثاني على الورق ممكن هتكون ممكن انا في حياه لا ليه صعب جدا ليه كانسر بريست هنا عشان اوصل الناحيه الثانيه لازم يكون وصل للسكين بتاع ده والسكين بتاع ده ماشي مالجنا نسال في الليمفاتيك فاسل للسكين بتاع الثاني والسكين بتاع الثاني مالجنا تخش عليه اديني عمر بعد ما يجي كانسر هنا وصل للسكين وفراس ان ذا ميدل لاين وراح للسكين الناحيه الثانيه وبعدين احتاج الناحيه الثانيه على الكتاب ماشي على كلام الكتب تمشي اناتوميك تمشي طبعا ان السكين كوميا كده انما فين العمر اللي يحصل فيه الكلام اوكي فبالتالي الاناتومي يقول لك ايه الليمفاتكس بوست بريست تمام ذا نوت كروس ذا ميدل لاين مفيش اي كوميونيكيشن بينهم واي الليمفاتكس اوف ذا سكين كفرينج بوست بريست دو كوميونيكيت دو كروس ذا ميدل لاين اوكي انا هعمل شويه طرا عشان احط عمود نفسه يطلع ولا ابيوز ابسس لما بيحصل لوكاليزيشن سؤال سهل بتقول انتوا بتكلمين في النوستة كاتبة ان مع الابسس مسكين كفرين دبراس بقى دامت وبيتنج عرفتوها ازاي يعني انت بتبص بصبعك كده عشان يعلم انت لو بتبص بصبعك كده تحتيك ابسس والابسس بيتنج اي بالونه مليانه ميه لما تدوس على صبعك كده هتلاقي بتفت فانت كده بتفت ده ابسس ولا قديمه في السكين صح؟ عايز تعمل ابسس الصاين هاو كان يو يوز الصاين؟ لا انت عايز طب انا مش عارف بقى حلو عارف ازاي حصلت ما انا مسالك بقى ممكن يبقى مش عارف ما في مش عايز السؤال ده انت عارفه اوكي وانا عايز اعرفه منك ما انت بيتنج يعني دوس بصبعك يعلم وانت معاك حق لو انا كسبان كده لما دوس بصبعي يعلم من هنا تحتيه بالونه مليانه ميه يعني ما هو كده بينزل كده بينزل يعني هيعلم ازاي او كان يلبس القديمه في السكين كفرنج بجد ليه حصل حضرتك القديمه تفتكري مين هو الفايف كاردينال مانيفستيشنز اوف انفلاميشن في حضرتك في التطور حتى كده اللي فيهم خمس عواميد كده شايفين اللي هم ايه؟ ريدنس وهوتنس وبين وسويلنج لا هي سويلنج اديما وسويلنج ولوس اوف فانكشن حلو السويلنج اللي هو الاديما جت منين؟ قال لك مع وجود انفلاميشن ويز اكيميليشن اوف ذا انفلاماتوري اوكسيدين ادي واحد ويز اتمبري لمفاتيك اوبستراكشن ليه؟ البرودكت اوف ذا انفلاميشن از سيك بيسس تينيشس حتى الاوكسيد ريتش ان بروتين دي سيك بيسس تينيشس برودكت ويتش از فيري ريتش ان سوري فيري ريتش ان سيلز ليمفوسايتس وميكروفيلز اند سو اون لما بتخش الليمفاتيك فاسل ذا دايمتر اوف ذا ليمفاتيك فاسل كان اوف ستاند دي سيك بيسس فلويد وذ ذا هاي سيلر كونتنت كمان التمبر ليمفاتيك اوبستراكشن ان اديشن تو ذا انفلاماتوري اوكسيدين اكيوميليتد ات ذا اريا اوف انفلاميشن ده اللي بيخلي السكين تحدث كلها ده لا بدايته مع الاكتيف ماستايتس والفول كلينيكال بيكتشر مع الابس يعني في الستيج اوف ماستايتس يس ده في التدريج بيجيننج اوف ايديما تو فورما باش اقول لا ده انفلاميشن انما ذا فول ثيكنس بتاع السكين الايديمتر الواضحه قوي اللي هو بيبقى احنا فان تايم عامل زي كود اورانج حتى كود اورانج في الكانسر سببه الليمفاتيك اوبستراكشن في الماستايتس وليه بقى حضرتك هاو كان يو ديزت ايديما على البريست لا مش ده السؤال اللي انا عايزه السؤال ده اللي انا خدت لا انا قلت ده قريت النهارده هيك كويس هو كان ريليت القديمه على السكين ده برافو كده اهو هتقص هتاخد صباعينك فوق وتسيجن لايك ده مش بنشنج انت عايز تشوفه تقرصه جامد تشوف صباعينك هيعلم ولا لا هتسيجن عليه بتدوس كده تمام هنا مش هينفع من البريست فلاك مش هينفع ادوس كده هيفت معايا يبقى لازم اخد فوق وقرص مش فوت بقى هفوت بقى تنزل بس اقرص شوف سبعيني اعلمه في الارض دي ولا مش معلم مين تاني ليه اسئله في حصه الاسبوع اللي فات؟ ده هي الحته الاخيره؟ عايز اعمل لحضرتك موديفيكيشن شوية وهريحك برضه. ايه مش حكاية الاسئلة الريتم بتاع كل الدراسة احنا قلنا اتفقنا 100 مرة احنا لسه عايشين يعني ما انا عارف الواحد عشان يبقى 100 مرة واحدة صعبة جدا يعني انا عايش فترة طويلة ان انا دايما اتحكم في لسه الريتم الريتم بكل بساطة اللي اتخذت على الكورة السنة دي برضه ما تفهمش هيكون ريتم هيكون ام سي كيوز وكيسز فحكاية الريتم دي الواحد يسافر في الاخر انا هقعد اجيب كل الاسئلة في الامتحانات لما اخلص ده دي دروس مراجعة اخر السنة هجاوبها انا بتعيط الانسر ده مش هديلكوا الفرصة ان انتوا تتألفوا في السنة اصلا سامتايمز انتوا بتجاوبوا بعدين تعرف ان الجواب حلو قوي بس ده شيء دي اجابه ساتسفايد اصلا فلازم اديك العيد الان فلا الكلام ده بتاخده نجيب كراسه في الايام دي عشان تكتب ورايا وكل واحد ده ما تقلقش النقطه دي. في اسئله تاني؟ اوكي لا ما بصش بصراحه عشان انا موافق براك دور لا حضري لك ورقه حط علامات وضعي طوالي يعني حضرتكم ضيعوا انما ما كل واحد يبقى مدرب صوره صغيره في اول الكتاب ان شاء الله فيش كذا فيش كذا فيش كذا او كذا يبقى انت عارف على طول حاجه في براحه. تقول لي اكيوريت ميثود تو اليسيت سيستيك كونسيستنس بريس ان الالترا ساوند هدينا نقول ليه كاتب فلاكس في الكتاب هقول لك عشان ما كليه في ناس هتستنى يقول لك لا ازاي يعمل لي فلاكسويشن خلاص يبقى تاخديها لعند عقلك والقانون بيقول لك ريح الزبون والبودي بلان طبعا انا قلت صح اصلا يا احمد احنا خلينا بقول دايما ربنا عارف بلا اذا كان النورمال بريست لما بعمل له كده كلنا بفلكتويت طب لو وقف وانا عمال اعمل بفلكتويت طب يا رب دي فلكتويشن بتاعت البريست النورمال بتاع البريست كونسيستنت نو بودي كان فاهم صح ها لو عملت سنت ان اللينك نوت بايوبس طلعت نيجاتيف لما اعمل على التكنيك الجديد ممكن صلي سنت النت نوت بايبس التكنيك جت بعد الكونزرفتيف ريسيرش يعني بدايه الكونزرفتيف ريسيرش اللي هو الكوارت والستارت اللي كان فيهم بيدي ثيرابي دول 96 بدايه الكلام على السنت النت نوت بايبس كانت 2001 فالنهارده السنت النت نوت بايبس بتاعي ناس من بيدي ثيرابي بوست اوبي على الاكزيلا بس لا مش خالص على البريست باد لا انما على الاكزيلا جاي في الجاي دي البطي انا دايما بقول ثلاثات عملوها ملخص الخمس سنين اللي فاتوا البطنه هي ملخص الفيسيولوجي على البكتيريا على الفارما على حب الفارس تمام مع تمام والاطفال طبعا كلها اصلا كانت بطنه يعني الاطفال كبرانش ما فيش حاجه اسمها اطفال عشان كده كان النظام القديم احسن من النظام انا اول سنه طبعا النظام بتاعكم اول دفعه طبعا النظام بتاعكم اللي هو النظام الجديد ده خمس سنين طب ولغوا ست سنين قصدي ولغوا اعدادي علوم الأدليه على طول كانوا واخدين اعدادي علوم وخمس سنين طب كانت النظام القديم بقى ايه؟ البطنه والاطفال والجراحه في اخر سنه. طبعا كل التوازنات في ضغط بطن ضغط بطن يقول لك ان البطن هي مرازمس وتشك والفطامات البطن نفرولوجي سوري الاطفال قصدي النفرولوجي نفرولوجي كارديولوجي كارديولوجي شفت شفت انا ذاكر البطن. طبعا دي تكنيك ده يعني مش هفكر كنت ها واحد بيعرف بعد ما البطن تقول لك الاطفال كانت هيفتح يعني هي كانت حبه الفطامات والانفكشن وخلصنا على كده. الجراحه بقى مخصصين الاناتومي والباثولوجي تمام وميكس طبعا كان في الباثولوجي فهي ثابته بيراجعوا الخمس سنين بسرعه يعني ملخص خمس سنين من ذاته بيراجعوهم مستمر. الفايبرو ادينوما الفايبرو ادينوما اللي هي بنعين امر الدبريس الهارت اللي هو البيري كاناليكولار والانترا كاناليكولار تعرض او صفحه متخيلها مفيش بيري ولا انترا هما الاثنين بيري هما الاثنين بالبلدي عباره عن اتيناي او كاناليكيولاي زي ما كانوا مسمينها سراوند باي فايبرز اللي حصل ايه زمان خالص لما كانش الموضوع ده ما كانش لسه في الكترو مايكروسكوب لما في السوفت تايب الفايبر ستيشن كان عامل كومبريشن للاتيناي فالفايبر ده مراوند ده كان في المليون والفايبر ستيشن هنا اتهيأ لهم الفايبر ستيشن انسايد هو اكشن مش انسايد انت كومبريسور مش جوه انا ما دخلتش هنا انا من بره وقاعد فتسمت مجازا غلط انترا ات ذا فايبر ستيشن بريزنت ان سايد ذا كانيكولار ده اسمه مش نورمال فبالتالي يبقى اكشولي بوز بيرمنت بالظبط اسم غلط اكوردنج ديسكريبشن غلط اكوردنج ليه كان الطب لسه ما تطورش ما كانش فيه الكترو مايكروسكوب فكان تخيل بس اللي اخذ الموضوع عمره الحته مش نورمال في الطب تبدا عمره كله يقول لك اصله اصطلح على هذا وتعرف على ان هو بالاسم ده هنغيره ليه ما كل الدكاتره عارفين ده الاسم الغلط بس انت عندك جواك ومتاكدين طبعا مش انت تعرفش يعني انت بتقول اسم الغلط عارف كلنا عارفين ان ايه الصح ايه. انا في مسألة مكتوب treatment specialty green water with woman. ولا بقرب الصلاة كمل الجمله مكتوب positive green ايوه بقى كده طيب ما تقوليش مكتوب specialty green water لان حلو سيب على حاجتين حاجة لو قلناها cancer is more aggressive in premenopausal and postmenopausal irrespective للهرمون irrespective هرمون receptor positive ولا negative مسألة ثانية cancer breast in premenopausal is aggressive دي نمرة واحد نمرة اثنين positive lymph node تقولي ان هو بقى aggressive اكثر ما هيك افضل positive lymph node دي معناها ان انت دخلت في مرحلة stress صح فانت كده معاك two factors زي الزفت ال age premenopausal ونمرة اثنين وجود بوزيتيف نوت تمام وتبقى الثالثه والثالثه الكبرى كمان لو كان نيجاتيف ريسبت هرمون ريسبت لازم تضرب فيه كيمو ثيرابي كده اوكي بس لو كده ثلاثه مش عارف الخط بس ما فيش بعد كلام لغايه ما نتخرج احنا النهارده الستات البريمينوبوزا وهرمون ريسبت بوزيتيف بريمينوبوزا هرمون ريسبت بوزيتيف طبعا انت تمشي هرمونات 3 في هرمون ال 2 دي بريمونوبوزا يعني ايه يقول لك لا ما امنش اخاف بعد عليا دي هرمون الرفاهيه اللي جاي لي بكره طب وليه احنا لسه في ستيج 1 و 2 يعني عايز اقول لك خش دايس دوس التيومر يعني بريمونوبوزا لا بوست منوبوزا لا ما فيش مشكله راديكال ماستكتم اللي عامل انديكيشن ليها النهارده عشان احدد بالنا عليكي حاجتين دول حاجتين فيري رير لو راجل جالك بأوبرا بالكانسر براس طبعا هيتعمل وقت المصطك من الراجل المات على البراس على المطل على طول الرجالة ما هتهوش غلالك المصطك هقول لك ايه كونزرف فيه او في براسة كونزرف ونمرة اثنين الستات اللي كان early stage 3 وانا اديتهم سايتو ريدكتف كيمو ثيرابي ورجعتهم ليت اثنين علشان المات افل طاين كان الستات تلزق في المطل وتعمل راتشي بجيد عن الاثنين دول مش هيقل سنة 2006 مش ولاش تهيل انا متأكد سنة 2006 انه نمبر indication for radical mastectomy لا اما اتقالت في البريجننسي ساره اتقالت مجازر مجازر عليا اساسا اصلا مفتوحه قال لك انت ستها تكمل تاخد 3 شهور خمس وهتعمل عمليه وبعدين انت بتقول كانسر بريست بقاله 7 سنين والكانسر بريست هرمون ديفندر كان قعدت اول 6 شهور حمل كان في تيومر موجود وكان هرمون ديفندر غالبا واضح ان البروسيس اوف سبريد اند اجريشن في اول 6 شهور دي كانت قويه ما قلتليش ان 6 شهور انا كنت هرمون تمام تشينجز ديورينج بريجننسي وكان عندي ماس بس ده كان شغل بقى طبعا حاجه ثانيه في الشهور الثلاثه الاخر وتقول ان الامور لسه زي ما هي حلوه جدا اكيد ده كان يحصل اتليست سيلولر انفيلتريشن اوف فاكتور الماسل ففي هذا الظرف بالذات فور سيفتي خليني بس بس ثانيه واحده دي الثلاثه كلهم خضعبلات يعني عايز اقول لك ايه ما تقوليش ثالث اصل الثلاثه كلهم خرافيات الرجاله معظمهم بيطلع من اصل وحكايه ايرلي ستيج 3 اللي حواليه ستيج 2 الذكيه قوي دي كانت مجات من بدري يعني مفيش حاجه اسمها ايرلي 3 واللي بيجي لهم كان في البيست دي بريجننس ده محسن ده يعني نادرة والعيال كده كده ما تعجبهاش ممكن تحس معاها ليه؟ ولا ما بعيد عنها خالص الثلاثة عارفة ما قالوش أي حد فيها في الدنيا خالص دول في ثلاثة اللي جيش الكلام كله دي انت عارفين في الحصة الجاية في الثلاثة من الحصة الجاية اللي بتاعت حد اللي فيني في اكسترين لين كورس يعني اتمنى ان محدش فاوت حصه بكره الحد بتاع دي مهمه وصعبه بس سيمبل دي دي اللي هيتعمل فيها شغل كتير ها اوكي انا كويس مع حضراتكم على طبعا على ذا اند اوف ذا ليسن خلاص هيبقى في امتحان طبعا اللي حضروا معايا البريس كومبليتين بتحلوا لو ما حضروش معايا من الاول يبقى يستلموا ساعتها عشان اعذرهم على الفاضي ده ليه ميزه وده ليه ميزه ثانيه واحده الماموجرافي ايه تقريبا كرايتيريا اوف مالجنس هايبر مايكرو كالسيفيكيشن هايبر فاسكولاريتي خلاص هايبر دنس ماس دي ما رهاش سونار يعني سونار يقول لك في ماس ولا لا طب ايه ميزه سونار عن الماموجرافي قلت ست مصادر صح بس انت الماموجرافي ليه ميزه انا عملت سونار بس قال لي لا سوليد طب سوليد بنان ولا مالجنس الماموجرافي يقول لك بناين ومالجنس بس ما يقولكش ست كسور يعني انا بتكلم في ماموجرا بيقول لك غالبا دي سبجكت اوف بينج مالجنا او غالبا سبجكت اوف بينج بناين عارف الالترا ساوند اقول لك 6 تيرا سوليد، الماموجرافي مفيش 6 سوليد والالترا ساوند مفيش بنعمل ملك، فالاثنين مكملين لبعض. لو انا لقيت الماموجرافي ان هو ماجنن هو اعمل ايه؟ ابو ساوند كده بقول مفيش تكتيك ماجنن اموت نفسي اصلا واخدك معايا عشان ايه؟ ابقى الدنيا واخره وراك. مفيش سيستم مالجنة تطلع منك ازاي يا راجل يا سايب؟ وانت سافرت ان انت كان عندك حاجه اسمها سيستم ابن الكارسيما في اوبري. هو ايه ده؟ مش من المريخ؟ مش تبع الجسم؟ مش هيومن؟ يعني اللي صار في القانون على حته ما يدخلش في حته ثانيه؟ ده اوبري وده بريت ده ايليان وده هيومن؟ لا ما اقصدش كده خالص. واضح ان موضوع سيستم تيومر عندكم انتوا عديتوا سنه 5 بصوره كلمه يعني ايه تيومر؟ كلمه حته سيستم، حته سيستم معنى ان هو كان سوليد وحصل فيه سنترال هيموريدج النكروز. ساعات ما بتقوليش تيومر ده سيستم، تقولي ساعتها التيومر ده تراجيك مش كونسيستنت. ان حته سيستم وحته سوليد والحته السيستم عشان البريك داون بتاع النكروز ما ينفعش تقول عليه سيستم، ده تقول عليه تراجينس مش كونسيستنت، حته طريه وحته ناشفه وحته ما اعرفش ايه، ده لخبطيطه. ده انا اقصده الاتي يكون عند حضرتك ده في التيست لايك ذس. هو بقى ده بدايه الكلام لاين باي مالجنس ستيم وفي بابيلري جروث انسايد، والباقي ده كله ميه مش الميه اللي مالجنس، مفيش ميه مالجنس وميه بلاين، ده بتدي اللاين. وعشان كده كان دايما من الكرايتيريا اوف مالجنس اسبريت انك بعد ما بتشفط في ريزيديوال ماس، ما دي ما خدتش بروف مش ده اللي قال لك لو في ريزيديوال ماس سسبكت ان ده مالجنة تسويل ده مش مالجنة ماين، ان دي شكلها كان مالجنة دي مالجنة سيستك ليجن. اوكي ده مش مقصود بيها تيومر دي سنترال بريك داون. طبعا انت بتكلمني على الامتحان ولا بتكلمني على الشغل؟ بتكلمني على هتعمله في الامتحان هتقوله ولا بتكلمني على الشغل؟ طبعا لو بتكلمني على الشغل مش هقول لك اثار الاسلوب عشان الكومبيتيشن. يعني انت بتتكلم على اي مرحله احنا بنعمله فعلا ولا انت بتعمله في امتحان؟ اديني ديفينيشن عايز اني واحد شغل طبعا عايز انا بعمله انا شخصيا. حلو انا بجو هيد على بايب سايت ما بعملش مبرر حد. انا دونت بايك ويست ماني ويست تايم. اللي هيحدث في الاخر والله العظيم 3 مين. انا اول ستيب عندي في الانتجريشن ستريس بعمل فاين نيدل اسبريشن في الفولد ار حتى ايه ما مفهومش اقول لك دي ولا دي لا دي ولا دي. في ناس تقول لك لا اعمل ماموجرافي في الاول بس عشان قلبي يهدى شويه يعني هيبان لي بنار لما بعدين اقول له بعدين اللي هيجوا في وفر وقت على الناس وفر عليهم فلوس صح؟ اقول لك على حاجه مثال ثاني عشان بقى اختم كلامي وتقدر تشرح لك النهارده. انا واحد ما بستعملش ثيرويد سكان خالص نهائي. ثيرويد سكان مش اندكيتف باي ثيرويد ليه؟ تعالى نتكلم مع بعض. عين ثايروتوكس انا لو جالي عنده بتحليل تي 34 في السماء وفي اس اتش واطي ثايروتوكس مفيش حاجه بتعمل تي 34 كده صح؟ عامل ثايروتوكس كان ليه؟ انا عملت له ثايروتوكس كان هتطلع ثايروتوكس لايك او نورمال ثايرويد ديفيوز سموث واخد الماده المشعه الى هوموجينس مانر. طب انا لو عملت ثايروتوكس كان هطلع ديفيوز سموث واخد الماده المشعه الى هوموجينس مانر هتطلع لي كولد فيول اللي حته مش واخده حته مش واخده ممكن تكون سمبل ممكن تكون ادينوما ممكن تكون سيست ممكن تكون مالجنا. يعني الثيرويد كان حتى ما وصليش حاجه انا لما يطلع كود لازم اخد منها برضو ايه؟ بايوبس. طب وبعدين بعمله ليه؟ بعرض الناس الماده مشعه ليه؟ يقول لك اصطلح على هذا الاسم اعترف على الناس بتشغل ايه؟ اوكي كومبليكيشنز اوف هيرب. طبعا هو اهم واحده فيهم على الاطلاق نمره ثلاثه يعني السته كلهم قرايه وثلاثه دي عايز اقول النمره ثلاثه اللي هي سترانجليشن هي اهم موضوع في شفط الهرنيا كله. انا حبيت اقول لكم النهارده دي بره من الاول الهرنيا كلها قرايه ريدنج والاسترانجليشن بس بتحب الصح من ناحيه التحرير من ناحيه كل حاجه تحرير رمسيس العتبه ده ما انت عايزه برضه ما فيك كتير التحليلي انا هعرف الدكه لغايه ما اقنعك ان الامتحان خلاص ابتدى يبقى ام سي كيو ما حدش تحليلي. يس هرنيا بتتقري كلها تفاح قرايه بسيطه جدا الاسترانجليشن تحت الصحن. نبص مع بعض. كلمة الانسوليت طبعا انتوا شايفين الحديث كالعادة. الريفيسابيلتي مينز ان عند حضرتك هرنيا خرجت وما بترجعش. انا اتفقت معاك في الحصة اللي فاتت. هو مين اصلا اللي داخل خارج؟ الكونتنت ولا الساكن؟ انا قلت لحضرتكم يوم ما الساك بتخرج بتنزل السراوند فيجن والكفرنج. يبقى اللي داخل خارج منه النهار هم مين؟ الكونتنت اللي هم غالبا يا انترستن يا بالعقل. انتوا بقى فكروا كده ايه اللي يخلي هرنيا الكونتنت تنزل جوه هرنيا الساك تمام وما تعرفش ترجع تاني؟ ايه اللي اسباب الخلايا مش عارفه ترجع تاني؟ بيحصل ادهيج ما بين الكونتنت والساك، والساك دي السل ما بتخشش، يبقى فات الكونتنت زي ما بالظبط طالما انت في بعض. واحد كان بيخش ليه في ما بيخشش؟ انا كمان مش داخل انا كمان. حلو ادي سبب ان الديفكت يزيد عليها شويه غيره الايه؟ اكسبانشن نيو كونتنت يعني حزق العام راح منزل كاتب كونتنت فالدنيا بقى كراود اتزنقوا عند ان الجوم يتباع ما عرفوش يعني في نزول يبقى عقصه يرجع يبقى كراود اكسبانشن نيو كونتنت وكراود ستاك او ادهيجن ما بين ستاك والكونتنت او ادهيجن عند الديفكت وعملت مرض. طبعا الاستابيلتي في حد ذاتها تعتبر مشكلة مش مشكلة، الديسابيليتي حد ذاتها مش مشكلة، بس لك مفيش انه الديسابيليتي تقعد ثابتة كده. الديسابيليتي ذا بري ديسبورمنج فاكتور فور ابستراكشن اند سترانجليشن. مفيش هرنيا هتابستراكت لو هي مش اريديوسبل، ومفيش هرنيا هتسترانجليت لو هي مش اريديوسبل. يبقى الديسابيليتي از ساين فور مصيبة طولة جاية بعد شوية. الله أعلم مش هيقدر امتى، ممكن يكون النهاردة بكرة الشهر الجاي بعد 6 أشهر، أنا معرفش. يعني بيجي لي عامل ديسابيليتي بقول له امتى السيرجيكال ايمرجنسي ليه؟ قال ممكن يجي لك امتداد معي او الفتح الخلوي، يقول لي امتى؟ اقول له ممكن النهارده بالليل، ممكن بكره الصبح، يقول لي ممكن الشهر الجاي، لو ممكن الشهر الجاي. طب وممكن بعد 6 اشهر، ممكن بعد 6 اشهر. بس اللي يعرف الحاجات دي ربنا بس. بس ساعتها حضرتك هتبقى انا فاري باد سيرجيكال سيتويشن. نعملها الكتف احسن تبقى انت في وضع وحش. خلاص؟ يبقى الاستابيليتي عيبها. اللي هي سيرجيكال ايمرجنسي قال لك ذا بري ديسبوزنج فور مصايب جايه بعد كده اللي هي اوبستراكشن وسترانجليشن. حلو. نمره 2 اوبستراكشن. كلمة obstruction مفروض بيها انتصار obstruction عشان كده take care. اي هرنيا في الامتحان الكونتنت بتاعتها momentum ويسألوك على complication ما تقعدش الكرة اللي حاضرين complication دي irritability obstruction strangulation اللي يقول لك obstruction هي obstruction obstruction you need a tubular something green human تقتله هتقفل حتة دي تقول له ما تبتدوا الكتب كلكم complication of hernia irritability obstruction لو ما ينفع ما ينفع يبقى الاوبستراكشن اتقالت على الهرنيا اللي الكونتنت بتاعتها ايه؟ مش ما فيهاش مومنتم فيها انترستن حلو وانتوا بقى هتكملوا الباقي والانترستن از تيوب عشان تقفلها تقفلها منين يا منين؟ من بره او من جوه او بعدين شغل من الوول يعني فروم وذين او فروم وذاوت يعني حاجه تقف في النص يا اما حاجه تكونفلت من بره حلو والعين اللي عنده هيرنيا وفيها انترستن غير اوبستراكتر طبعا هيبان عليه ذا فايف كاردينال او سوري ناس ذا فور كاردينال مانيفستيشن اوف سباينال اللي هم كانوا مين الفور كاردينال مانيفستيشن بتاع اوبستراكتر؟ فوميتنج ابسوليوت كونستيبيشن بس معناتها حاجه ما بتعديش التولز ابسوليوت كونستيبيشن لا التولز ولا بليز ولا الهواء غيره ايه تاني غير فوميتنج وسوليوت كونستيبيشن؟ ديستنشن وابدون ريكول بعدين جوز زي الحاجات segment the proximal obstruction we كانت التركيب الفاي مهم قوي عشان انا سالت حد مش عايز اعرف التركيب على التركيب اول حاجه the proximal segment the initiate hypercrystallitic wave in the physiological direction in a prior to dislodge and obstructing element downward in its normal first wave. This hypercrystallitic wave helps tell under the way chronic abdominal pain. بعد شوية لما البروكسيمال سيجمنت ريلايز ان الكورنيال هايبركريستاليتيك ويف دي فشلت انها تزق دي تبتدي انيشيت انتي كريستاليتيك ويف في الانتي فيزيولوجيكال دايركشن ان ترايل تو ستاك ذا اوبستراكتنج اليمنت عكس الاتجاه وعايز تفك السكه وخلاص طبعا دي ما تستحقش حلو الاند ريزلت ان كان الكونتنت اللي ريتيند هنا هي اللي هترجع عكس الاتجاه اند ذيس بريزنتنج ات كلينيكال باي فوميت راح بعد شويه البروكسيمال سيجمنت بيحصل له dilatation وبطل contraction according to Starling dose. Starling dose مش عارف خط الكارديولوجي اللي اسمه خدوش اللفت فيرتكل كان بتاع فيه وخلص التالت لما تيجي contract احجام التناول سينوز فلكت الاول حصل left ventricular hypertrophy then later on left ventricular dilatation and failure left ventricular muscle قعدت stretch to overcome obstruction aortic valve بطلين فاهم انا حاطط هنا في muscle عادة الكونتراكت ستريتش فبتدي نعمل التاكتريتش وطلعت فيلر اند دايلاتيشن يبتدي يحصل اكيميليشن اوف كونتنت هنا ستيز بينفايت انفكشن بيعمل فيرمنت الفيرمنتيشن بيطلع ايه والاير بيبتدي يعمل بس للاسف قال لك الاير ده بتاع الفيرمنتيشن بيمثل 22% ولا يمكن حط 18% من الاير بتاع الديستنشن قال لك ما معظم الاير بتاع الديستنشن جاي منين قال لك دي سكارد سوالد اير ديورينج ذا كوليكي فيز اول مرحله لما كان عندك المغص هتقول تبلع هوا 68% من الاير اللي عمل ديستنشن سوالد اير ديورينج ذا كوليك دي بتخش على بال حد الناس كلها بتقول المغص مجرم مش فاهم عامل سام ستراكشر فعلا عقبال ما بيصوت وياخد نفس يبلع مع حبه هوا ياخد نفس مع حبه هوا في الاخر هو اللي عمل نفس الديستنشن يس الفيرمنتيشن مسؤوله عن جزء انما الميجر بارت جاي من سوليد اير ديورينج ذا كواليتي بين الاند ريزلت الديستال سيجمنت وصل لها حاجه ولا لا الديستال سيجمنت اولسو امتي اند كولابس وبالتالي دي بتعمل لحضرتك ابسولوت كونستيبيشن من هنا جمله اربعه كاردينال مانيفيستيشن كواليتي ابدومينال بين فوميتنج ديستنشن اند يبقى اي عيان عنده هرنيا والهرنيا اول شرط ليا ريديوسبل وعنده فوميتنج وكاليكا ابدومينال بين وديستنشن او سوليد كونستيبيشن ساعتها دي هيرنيا از ان اوبستراكتد هيرنيا التفرقه بين الاوبستراكشن والسترانجليشن كلينيكلي صعبه شويه بتوع العين بتوع السترانجليشن برضه عندهم مانيفستيشن اوف انسباينال ما هيرنيا مخنوقه اوبستراكشن ده طبعا السترانجليشن فيها مصايب ثانيه اكتر وبعدين اترد علينا احنا كابتن رحيم قلنا انتوا عايزين تفرقوا من الاوبستراكشن والسترانجليشن كلينيكلي ليه؟ This is waste of time. قلنا ليه؟ قال لك لان كلاهما سيرجيكال ايمرجنسي انت هتجيب عيان في الاستقبال ونقعد انا بقى وحضرتك نختلف لا سترانجليشن لا اوبستراكشن لا بقى سترانجليشن تقول لي لا بقى اوبستراكشن يجي واحد قال لك ثانيه واحده انترستنج ده لازم نخش العمليات دلوقتي حالا افتحه زي ما يطلع بس ده لازم يتفتح تضاع وقته الراجل هيضيع لا لازم انا اشخصه ما اخش قال لك ما انت فرق ديتيكال الاثنين هيرنيز ريديوسبل الاثنين معاهم بتاع اوبستراكشن الفرق بينهم عظيم جدا واحده الاوبستراكتد سوفت والسترانجليت التاني ستاندر هتعرف مين الفرق ده جاي النهارده وصوت وتال ستاندر دي برضو واحد فينا ايديه جامده قوي ممكن تمسك انت حاجه ما تنس تقول لي لا دي طريه ما انت ايدك قويه تعمل كده تبعها تقول لي دي حلوه واحد تاني ممكن حنين تمام يمسك هرنيا صوت يا دي تنس قوي انت لو حنين حضرتك بتعمل كده فيعني انت تايم بعدين ثانيه واحده داخل العمليه داخل العمليه احنا بنعمل ايه انت من غير الكلام ده كله هي لو هرنيا ريديوس بدل ما تخش العمليه من غير لا ابستراكشن ولا اوكي اول ثاني التفريق هي الكلام كنت تضيع وقت قبل ما تتخرجوا محدش فينا بيفرق الريديوسبل هرنيا يلا بقى عشان عمليه مش كده خالص ثاني انا كده وصلت للمرحله المهمه جدا اللي هي الترانجليشن بقى خلاص ده الكلام المهم اللي لو حد فيكم سرح الحته دي وقفني عشان عايز تاني اي حته في فوتكم هو خلاص اللي تنسى هي الترانجليشن يس هتعرف ليه دلوقتي تنس وليه تندر يبقى انت عايز مني حاجتين اكسبلانيشن اوف بين تنس اكسبلانيشن اوف بين تندر ثانية واحدة السؤال ده حلو الدكتورة بتقول لي ثانية واحدة بتضحك علينا ليه على الصبح؟ وعشان احنا مش مركزين معاكم مش نايمين كويس هتضحك علينا؟ قالت لي بتقول لي الكمبيوتر ده انا هطلعها ستيل اتحط فيها فيرمنتيشن دي اللي طلعت الجاز ده. قالت لي ستيل ايه وفيرمنتيشن ايه؟ هو مش الديستكشن ده جاي بعد الفومتنج؟ قلت لها اه. قالت يعني هو بتوفر ده كل حاجه، هو في حاجه لسه فاضله عشان تعمل ستيلز ولا معاها حق؟ قالت انت شايفنا ايه يعني راكبين البيت تحت جايبين لك اي حد تضحك عليهم؟ نورمال طبعا. عايز اسالك سؤال، تتخيل ممكن يعني مجازا توصل معاك زي كده؟ تفتكري الجي اي تي عندنا during fasting condition بدأ احنا فيه النهاردة تمام؟ بطلع تكيشن قد ايه fasting مش post branding بعد اكل اكتر قد ايه تكيشن في 24 كم؟ كده كده كده كده وبين جات في اتش دي ال وبايل وبنكرياتيك جوس وانتستاينال جوس ده during fasting post branding بقى فانت رجع وفيه بيطلع ورجع وفيه بيطلع. اوكي اول حاجه في الاسترانجليشن الاكثر هيرنيا استرانجليت واحده اكبر هيرنيا قدامكم في الكتاب هي الفيمورال هيرنيا تقريبا واخده 30% صح؟ واقل واحده قدامكم في الكتاب تحت هي الانجوانال هيرنيا اللي هي تقريبا 4% هي 3 أو 4%. ومع ذلك محتاج دكتور اكسبلانيشن استرانجليتد انجوانال هيرنيا تمام؟ احنا بنشتغل في الرحيم استرانجليت الانجوانال هيرنيا اكثر بكتير قوي من شغل استرانجليت الفيمورال هيرنيا. ازاي؟ والانز الفيمورال هيرنيا 30% والانز الانجوانال هيرنيا 4%. عشان الفيمورال هيرنيا زرير والانجوانال هيرنيا طب بمعنى انت لو عدى عليك في السنه 10 حالات فيمورال هيرنيا 30% منهم استرانجليت يعني كم حاله؟ 3. لو عدى عليك 1000 عيان انجوانال هيرنيا 4% منهم استرانجليت 40. ما انت اشتغلت 40 استرانجليت انجوينال هيرنيا قصاد 3 تيمورال مع ان هنا 30 وهنا 4% بس عدد حالات الانجوينال اكتر من عدد حالات التيمورال صح. السؤال الثاني دي بقى لحضراتكم انتوا ما تبصوش كده تقولوا لي ايه اللي يخلي هيرنيا تسترانجليت وتخن الكونتنت بتاعها؟ ايه السبب؟ اسباب الريسبيليتي اسباب الاسترانجليشن اسباب الريسبيليتي هي اسباب الاسترانجليشن مش عارف ايه كونتنت وادمينا ما انت زنقني عشان ما اعرفش ارجع ولو الكونتنت اتزنقت وما رجعتش الريسبيليتي خلاص هيبقى الديفكت زنق عليها هي كانت دايما بتهرب الزنقه دي ليه؟ ويتش ذا نارس بارت اوف ذا تاك النك ودايما النك هي اللي عند الديفكت تطلع حاجه يبقى النك عند الديفكت ولو هيتخنق عليك هيبقى اتخنق عليك فين؟ هل. طب السؤال الثاني بقى لحضراتكم مين هما الاسترانجليتنج اليمنتس؟ مين اللي خانق؟ مين اللي خانق الكونتنت؟ النكت بتاعتك ممكن تكون هي او لا الكونتنت ما تخنقش بعضها حاجه باند اوف ادهيجن جوه التاك دايت عليهم من بره ده ممكن او اهم واحده لا مش شرط ايدج اوف ديفكت. النهارده انا لو عندي هيرنيا طالعه من الميدل لاين امبلايكر هيرنيا الديفكت جاي في اللينيا قلبه اللينيا قلبه حاميه جدا حروف اللينيا قلبه حاميه دي فيري شارب ادج لما يطلع منها لوب انتستنت تخن في البحر يبقى فيري شارب ادج مش تخنقه ده تبعته ودايما غالبا الاسترانجليتنج هيرنيا بتبقى شارب ادج حلو. في التيمورال هيرنيا كان في حاجه اسمها لاكنر ليجمنت بفكركم بيه لغايه ما ناخد التيمورال هيرنيا مع بعض على الطابور الله يخليكوا هنا خلي معايا دي مؤقتا لو ده الميدل لاين دي الامبريكس كله معايا سنه سنه بقيت الميدل لاين دي 1 بيبيك بون 1 اي اف بون يبقى ده كده السنسس فيوز صح؟ المفروض انا فيه سكروتر بقى كان هنا في ليجمنت اسمه الانجوينال ليجمنت اللي كان مات اتمنى انتيريور سوبيريور ايليك سباين لغاية نقطة هنا اللي بيقول سامسز بيوبيك تيوبيركل ما بيوصلش للسامسز ده كان اسمه الانجوينال ليجمنت ده رقم بعض الحتة دي بالتفصيل كان ليه تراينجلر ريفلكشن التراينجل ده اللاكن وليه فيري شارب كريسنتك بوردر كان بيه على طول هنا كان في حاجة اسمها ده تيمورال رينج فلو في تيمورال هيرني تبقى نازلة هنا كده فلو في تيمورال هيرنيا هتتخنق اللي هيخنقه هو الشارب كريتانسك بوردر اوف ذا لاكنر ليجمنت طب وفي الانجوانا الهرمي طول عمرك عارف الانجوانا الهرمي خارجه من الانترنال رينج تمشي الانجوانا الكنال وممكن تخرج منه يبقى لو في حاجه ناويه تخنقها يا الانترنال رينج يا الاكسترنال رينج على حسب هي الانجوانا الكنال او في السكروب يبقى تاني مين هم الكونستريكتنج اليمنتس الميك اب بتاعك باند اوف ادهيشن او الاتش زي اللينيا البا في الامبلايكال فرع امبلايكال هيرن زي الانترنال الاكسترنال رينج في الانجوينال زي الشارب كريسنتك بوردر بتاع اللاكنر ليجمنت في التيمورال هيرن ده الكلام المهم بقى ده محتاج منكم فيه تركيز انا هقول الباثولوجيكال سيكونس ايفنتس اللي بتحصل في الاسترانجليشن وحضراتكم غالبا من غير ما تبصوا في الكتاب هطلعوا منها كلينيكال برزنتيشن رائع كل جزء انا بعتبره يزنقوا بعض عندنا ما اعرفش الكارت وهي اطلع ما انا كده قلت عشان بقول لك كل ادوات الاستابيليتي ومنافس اسباب دي ممكن تحصل في الترانزيشن ريبيت اتمبت اوف ريدكشن اوف هيرنيا ليه بتعمل استرانجليشن عارف من كتر التقيس من كتر التقيس فبتدخلها من مسدوع ده لما ريبيت حصل تروماتيك ايديما في الول لما حصل تروماتيك ايديما في الول الول سيكنس زاد لما السيكنس زاد الدم ازاد التقيس لوحده هنا ما بيخرج خطه جامده في الحته دي راحت وراها شغل التروماتيك ايديما كل ما معاها صبورة لك خديكو طيب تركيز بقى عايز كورتيزون وأدرينال الماكسيمم بولي معنى ايه كل يفتح لي كورتيزون الماكسيمم بولي أدرينال عنده ايه اعتبروا دي الباطن دي البروتينيال كافيتي والاسود ده اعتبروا ان ده جدار الباطن هي الماسلز اوف انتير ابدومينال الوول والازرق ده البريتونيه اللي اتفقت معاكم ان اي هرنيا بتاعتك عباره عن ايه بريتونيه زي الازرق ده انا عامله مغطي الباطن كلها من جوه وده الديفكت في هرنيا بتاعتك طلعت لبره في كومنتات بتطلع فيه مش لازم ان كل الرسمه دي امبلايكال يعني عشان بسمها كده بتمشي على كل امبلايكال الاجوان الكاميرا اللي هي دايجرام ريبريزنتيف للحد يوم ما حضرتك تزنقني هنا الاكله دايما جايه هنا عند الديفكت صح حلو اول حاجه بتتقفل في الوول اوف ذا انتستين ذا سيم وول فين يبقى ذا فيرس تو بي اوكلودد خلاص ذا سيم وول فين الدور دور طبعا تعرفين الانتاج من ثانية واحدة لما كمل مش عارفة فيه ولا لا كان ليها ميزنتري وعشان كده كان ليها ميزنتري بوردر وناحية ثانية اسمها الانتي ميزنتري بوردر يعني من ناحية فيه ميزنتري وناحية ثانية فيه والباتلز راننج ان ذا ميزنتري فانا ما اقصد طبعا قفلت البيز قفلت البيز اللي معدية في الميزنتري في الحتة دي ده شين وورد بيز اول ما البيز اتقفل بقى عندك ارتيريال فلو وزاوت دينا ريتيرن وده يعمل ايديما ديما في الوول يخلي الوول تكن خلاص يخلي فيه فلويد بيترشح جوه الانترفاينال ليوم يعني من الفلويد اكيميليشن نتيجه الانكريز في الدينا بريشر بارت اوف ذا ايديمات فلويد بيأكيميليت في الوول وبارت انسايد ذا ليوم حلو حضرتك لسه عندك ارتيريال فلو وذاوت دينا ريتيرن ارتيريال فلو وذاوت دينا ريتيرن البريشر عمال يعلى يعلى يعلى يعلى لغايه ما البينز ترابشر اول ما البينز ترابشر عشان البريشر العالي يحصل لك هامرج in 3 directions هيحصل هامرج inside the lumen وفي الوول itself وبارت منه inside the sac لان احنا عندنا الفاسل بتاعت الانترسل كان عندنا كذا فاسل كان فيه sub-mucous vein sub-mucous vein دي لما بتربش لان جزء منها بيعمل bleeding inside the lumen وجزء فين في اللوم كان فيه sub-serous vein عند السيروز دول يربشوا يعملوا bleeding inside the sac الاند ريزلت ان النهارده اليومن اوف ذا انتستين مليان جوه ميه ودم ميه من الايديما ودم من البيض اللي ربشرت ميه ودم متحشين جوه لوب كلوز لوب مش مكمل سونر والانفايت انفكشن يعني النهارده الفلويد اللي جوه الانتستين اذا ستيرايل فلويد ولا توكسيك فلويد توكسيك فلويد توكسيك فيري ريتش البكتيريا ان توكسيك اول مرحله الجلد اتقفلت عملت ايديما ادي اول شوت في الفلويد القفله مستمره كونجيشن كونجيشن كونجيشن كونجيشن رابشر بقت ايديما اند هامرج ايديما اند هامرج ان ذا نيومن اوف لوب كلوز سونر والانفايت انفكشن تاني كل الفلويد اللي هو عباره عن ميه ودم هيتحول فروم اسكيرايل فلويد انتو توكسيك فلويد فيري ريتش ان بكتيريا اند توكسيك لما الوول ثيكنس زاد من الهامرج ان ذا وول والايديما في الوول خلاص الزنقه هنا زادت لما الزنقه زادت نكست ستيب راح تقفل لحضرتك السيك وول ارتري يعني اللي بتقفل الاول كان الفين نمره 2 مين في الارض اول ما الارض اتقفل اللوب بدايه من جوه الهرنيا الساكنه ابتدى يبقى ماوند فايا باللوب صح؟ يعني سفرنج فروم از كيميا. واي تيشو جسمنا يقدر يستند كيميا فور 6 اورز افتر ويتش يحصل له الريفرسبل دامج نون از جانجرين. فالمرحله هو اسكيميك الست بتاعك اسكيميك نون فايبل الوول بتاع الانتستن يبتدي يشتغل زي ورقه النشاب يعني يسمح للهايلي توكسيك فلويد اللي كان جوه الانسان اليومن ان يفلتريت ثرو ذا نون فايبل انسان الوول انتو ذا تاك تبتدي تستاك بقى تسميلي هايلي توكسيك فلويد. وانس ستاك بقت ديستندد وذ هايلي توكسيك فلويد بقت تنس وعشان الكونتاكت مش ستيرايل توكسيك عامله اريتيشن خد بالك ان ده بريتونيوم والبريتونيوم از فيري ريتش الهرنيا ساكرا النيرف اندنج فهي تندر تمسك فيها ما يقدرش يبقى التنس نتيجه الاكيميليشن اوف فلويد وتندر اللي تشوف ما كانش ستيرايل فلويد كان ايه؟ توكسيك. حلو؟ عنده ست ساعات كلكم معايا الله يخليكم ومحدش اتدخل يقول لكم التنس ده هيحصل له جانجرين. اول ما يحصل له جانجرين فدي فايتالايز خلاص يبتدي يحصل له بيرفوريشن وطول عمر البيرفوريشن بيبقى احصل في ابعد حته عن البلاد سبلاي. قال لك ابعد حته عن البلاد سبلاي يبقى هنا عند الايبكس يبقى الايبكس ده ميزنتريك ولا انتي ميزنتريك؟ انتي ميزنتريك يوم ما حته تخرم هنا اول ما يتخرم يبقى انتستن هيكولابس ما الهواء اللي جواه ما يستنش كله يطلع بره. حلو جدا اول ما ده يتفك الزنقه دي هتفك فانا كنت مزنوق هنا اول ما تفك حضرتك فتحت سكه للهايلي توكسيك فلويد انه يخش على البريتونيال كام؟ بريتونايت ما حدش اتدخل سبتسيميا ما حدش اتدخل سبتك شوك ما حدش اتدخل الله يرحمه داس ما حدش اتدخل وان وي تيك تو هيل خلاص ما تلحق عينك تسيبه مات موت وراه ما هو مستشفى مش وراه حاجه وراه مات تسيبه مات خلاص لقينا دارس يا مات اجري وراه ده مرات من عيلة تاني طبعا the sequence of events of strangulation. The first step, كله معايا obstruction of the thin wall vein. هنقول عنها إديمة وترشيح مية بالعربي. خلينا نزلت بسوري. الكعبورة الزندال حفرقية. Okay. هي بديلة في كونداي. الكعبورة الزندال نسي. لا الحفرقية من عندي اللي هو ترياء نماية الأنسية والوحشية الله يكون فعلا حدود الغلابة تعالى يعطوك القعبرة الزندية بطبحة عشان ميزة اللي تكون ضايف ما انا هتكلم عن نيومرس كلها بالكتاب obstruction of the wall بين عمل إديمة في الوول وترانسوديشن في اليومن of the fluid with the persistence of obstruction of the wall وفي عبكير الزوج شغال بين عملية congest, corruption. عملية عشان يحصل هامرج. هامرج يحصل ثلاث اتجاهات. جوه الهيومن. وفي الوول inside the tank. لان الفينز كان في منها two subsets of veins. اللي هما subserous و submucous. submucous veins هما عملوا هامرج. within the wall و inside the lumen. و subserous veins هما اللي عملوا هامرج فين؟ في الساك. لما حصل هامرج وفي تجميع مية جوه الانتستن. the stagnant fluid sooner will invite فالانفكشن فالفلويد اللي جوه الانتستاينال ليومن سونر هيبقى توكسيك فلويد بريتشنج بكتيريا اند توكس. لما الانتستاينال ليومن جيت تيكن فروم ذا ايديما اند هيمرج الارتيريال وول اتقفل ده تيك وولد ارتري نمره 2 اتقفل اول ما اتقفل اللوب اوف انتستن سفرنج فروم اسكيميا ده مش هتقدر تستحمل اكتر من 6 ساعات وذين دي 6 اورز ده اسكيميك نون فايبل and the spinal wall هيبقى not able to retain the fluid inside the lumen تدي الفلويد يرشح infiltrate through this nerve wall stack تدي gradually within 6 hours stack تتملي high toxic fluid طبعا تملي fluid هتبقى tense وtoxic fluid تبقى ايه؟ tense محدش دخل بعد 6 ساعات فجراحين يعني عشان يفك القفله دي قال لك الانتستن هيحصل لها جنجرين هيحصل لها perforation واكتر ما كانت perforate في حته من الاثنين يعني